أي طالب علم ولو كان صغيرا لا ينضم إطلاقا إلى حزب سياسي. أي طالب علم ولو كان صغيرا لسه في بداية الطلب لا يتورط إطلاقا في الانضمام إلى حزب سياسي. فأنا أرجو من إخواننا أن يثبتوا على منهجهم الذي تعلموه خلال السنوات الطويلة، ولا يتحرك أي أحد منكم إلا إذا سأل عالمه الذي يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه.